قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم إنا فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله.